من رواية نادية للكاتب يوسف السباعي نقرأ لكم واحد المقدمة بصوت مروى مدين. إهداء إلى نادية الملهمة، أهدي نادية القصة مع كل ما أملك من مشاعر طيبة. يوسف السباعي. مقدمة. مرة أخرى أشعر بمسؤوليتي ككاتب يعيش في فترة مليئة بالأحداث التي تغير مجرى التاريخ في وطنه، ولست أظن الكاتب يمكنه أن يفصل نفسه عما يحيط به. فإنتاج الفنان عملية استقبال وإرسال أو امتصاص وإفراز، وهو يأخذ مما حوله ليؤثر في من حوله. وعندما كتبت أرض النفاق ووراء الستار والبحث عن جسد ويا أمة ضحكت، كنت أعكس بها ما استقبلت من انفعالات سببها إحساسنا بالفساد والفوضى التي كانت تدمغ حياتنا وتتركنا في حنق وضيق ولهفة تملأ نفوسنا على شيء يخلصنا من حالة الضياع التي كنا نعيش فيها. وعاصر جيلنا هذا الشيء الذي كنا نتلهف عليه، وحدثت الثورة التي أعادت لنا إحساسنا بالكرامة ووضعتنا حيث كنا نتمنى دائما أن نكون. وأحسست بمسؤوليتي ككاتب وضابط عاش في تلك الفترة التي انتهت بالثورة وعانى كل التجارب التي مرت بها، وأحس بالانفعالات التي أحس بها أصحابها. أحسست بمسؤوليتي التي تدفعني إلى تسجيل كل هذه الحوادث والتجارب والانفعالات التي سبقت الثورة وأدت إليها. وكتبت رد قلبي بقدر ما أملك من جهد وقدرة وأمانة، وقد أكون متعجلا في كتابتها، وقد يكون البعد الزمني الذي يبرز لنا الحوادث بطريقة أوضح وشكل أعم لم يتوفر لي أثناء الكتابة، ولكني مع ذلك أقدمت على كتابتها. يدفعني إلى ذلك إحساس بمسؤولية الكاتب تاركا لغيري ممن قد يتأثر بعدي وممن يتوفر له البعد الزمني الذي يمكنه من تسجيل صورة أدق ورسم شكل أشمل وأوضح. ولعلي أكون قد وفرت له ما يعينه على عمله. ويبدو لي أن جيلنا من الكتاب قد منحه الله من الأحداث الضخام ما هيأ له زادا من مصادر الإلهام والانفعال، فلم تكد تنتهي أحداث الثورة حتى بدأت أحداث التأميم والعدوان والانتصار في بورسعيد. ومرة أخرى أحسست بمسؤوليتي إزاء الأحداث الكبار التي جعلتنا في التاريخ شيئا مذكورا، والتي جعلت من الأيام التي نعيش فيها أياما لها على الزمن قيمة. وكتبت هذه القصة التي جرت حوادثها في الفترة التي تلت الثورة والتي امتلأت بالحوادث الضخمة التي انتهت ببورسعيد، مستعينا على كتابتها بملهمة كان لها الفضل الأكبر في كتابة هذه القصة. تلك الملهمة هي نادية التي لقيتها في قمم الألب العليا، والتي لولاها ما عرفت الكثير من تلك المعالم الإنسانية والطبيعية التي سجلتها في هذه القصة، والتي كانت بالنسبة لي الدعائم الكبرى التي حملت هذه الأحداث التاريخية التي حاولت تسجيلها. وبعد أرجو أن أكون قد حققت بها بعض ما يعوض علي جهدي في كتابتها، وما يعوض جهد القارئ في قراءتها، وما يعوض الملهمة عن عرض بعض حياتها. والسلام عليكم ورحمة الله. يوسف السباعي. اثنان توأمتان. دقت الساعة 4 دقات وقفزت منى من فراشها في وثبة بهلوانية قاذفة المجلة من يدها وهتفت بنادية: هيا بنا. وتمطت نادية وتثاءبت وأرحت أطرافها في استرخاء وأجابت وعيناها مسبلتان: دعيني أسترح. ألن تشاهدي المباراة؟ لا. ألن تذهبي إلى النادي؟ سأذهب بعد الإفطار مع ماما وبابا. غبية، أتعتبرين هذا ذهابا إلى النادي؟ تحشرين نفسك وسط العجائز؟ هيا قومي. ومدت منى يدها تحاول أن تجذبها من الفراش، فصاحت نادية: قلت لك إني متعبة. أتظلين راقدة هكذا حتى المدفع؟ أجل. إنك تضيعين عمرك بهذا الصيام، لماذا لا تفطرين؟ ولماذا أفطر؟ لأنك عاجزة عن الصيام. أنا لم أشكو إليك، ولكنك تقضين نصف نهارك راقدة بلا حراك. كذابة، هذا أول يوم منذ بدء رمضان أرقد فيه، لأننا تعبنا في المدرسة طوال اليوم. ولماذا لم أتعب أنا؟ لأنك مفطرة. ولماذا لا تفطرين مثلي؟ أيرضيك أن تدخلي الجنة وحدك؟ وضحكت نادية وأجابت: سأتوسط لك لكي تدخلي معي. أتقبل وساطتك؟ ربما. إذا لنأخذ معنا عصام، إني لا أستطيع دخول الجنة بدونه. ومن أدراك أنه في حاجة إلى وساطة؟ لأنه لا يصوم أيضا. ولماذا وهو كالعجل؟ لأنهم يدوخونه في الكلية الحربية. هل رأيته بعد أن حلقوا له رأسه؟ حلقوا لعصام؟ لابد أن شكله قد أصبح مضحكا جدا، لم يكن به شيء سوى شعر. لست أدري ماذا دفع هذا الغبي إلى دخول الحربية بعد أن أخذ ليسانس الحقوق. أنا؟ أنت؟ ولما؟ لأني أريد أن أراه بالبذلة الرسمية، إني أحب الضباط جدا. لأنك هيفة، وهو أهيف منك لأنه سمع كلامك. لماذا؟ إنه سيصبح نائب أحكام على سن ورمح. هل رأيته ببذلة الكلية والكاب؟ لم أره. فاتك نصف عمرك. لما؟ من يكون؟ جمال عبد الناصر؟ ومن لو كان بشعره؟ كان فاتك عمرك كله. وقذفت منى ببنطلون البيجامة وتناولت البنطلون البلو جينز من الشماعة، وضعت ساقيها فيه بوثبة راقصة، ثم حشرت ردفيها فيه وضغطت على الكبسولة وجذبت السوستة، ثم أردفت قائلة: على أي حال تستطيعين أن تريه اليوم، إن لديه فسحة وسيحضر لمشاهدتي أثناء اللعب، ثم نتناول الشاي معه. ولم يلقى قول منى ارتياحا لدى نادية، وردت محذرة: لا داعي لهذا الشاي. والتفتت إليها منى متسائلة: ولما؟ وهزت نادية كتفيها وأجابت: أولا لأننا في رمضان. وقطعتها منى بسرعة: لا يهمني رمضان. واستمرت نادية تقول في لهجتها المحذرة: وثانيا لأن الناس. وعادت منى تقاطع في حدة: ولا يهمني الناس. إن تصرفاتك يجب أني أتصرف بما يرضيني لا ما يرضي الناس. أني لا أستطيع أن أعذب نفسي من أجل أن أنافقهم وأريحهم. إن تصرفاتي من شأني وحدي، وأنا أستطيع أن أتحمل نتائجها. أنت كاذبة. كيف؟ لأنك لا تتحملين شيئا، ولأنك تعرفين من الذي يتحمل. ماذا تقصدين؟ أقصد أنك تعملين العملة وتلقين عبئها على غيرك. إنك تسيئين التصرف، وماما المسكينة تتحمل النتائج. نعم، من الذي طلب منها أن تتحمل النتائج؟ أنا لست عاجزة عن مواجهة الناس، إني أستطيع أن أتحمل لومهم وأتحداهم جميعا. إن أحداً لن يلومك. لماذا؟ لأنك طفلة، ولأنهم يرجعون كل عبثك الصبياني إلى سوء تربيتك، ولأن أمك الفرنسية قد نضحت عليك. لقد سمعت عمتي تقول عنك في النادي: اكفي الجرة على فمها تطلع البت لأمها. لو قالت أمامي هذا لشتمتها. أنا لا يهمني عمتي ولا أبوها ولا أمها. ولكن يهمك أمنا. لماذا تظلمينها بحماقتك؟ لماذا تساعدينهم على التشنيع بها والحملة عليها؟ أنت تعرفين كم هي طيبة، وتعرفين أنها تصوم معنا رمضان، ولماذا تتركينهم يأخذونها بطيشك ويلومونها من أجلك؟ وماذا يهمنا منهم؟ لماذا لا نقاطعهم جميعا؟ لأنها قد أصبحت جزءا من أسرتهم، وهي لا تستطيع أن تفصل أبي عن أخواته وأمه وأبيه. إذن لتتحمل شرورهم. ولماذا لا تتعقلين أنت؟ وتتزنين في تصرفاتك وتقطعين عليهم سبل اللوم. وماذا فعلت حتى أستحق لومهم؟ ألا تعرفين ماذا فعلت؟ لا. مثلا مصاحبتك الدائمة لعصام. إنه ماي بوي فريند. ليس في تقاليدنا شيء اسمه بوي فريند، هذه صفة لم نعترف بها بعد في أسرتنا. في الدول المتمدنة يعترفون بها، وعندنا نعتبرها انحلالا. ليس للفتاة الحق في أن تصاحب مخلوقة يقل عن درجة خطيب. وعصام سيخطبني. عندما يخطبك تستطيعين أن تصاحبيه إلى السينما وتشربي معه الشاي. سأجعله اليوم يخطبني. ماذا عندك غير هذا من أدلة طيشي؟ قذفت منى بجاكيتة البيجامة ووضعت ذراعيها في قميص حريري خفيف، وأخذت تشد أزراره عليها. وأجابت نادية وهي تنظر إلى جسدها البارز من وراء القميص الخفيف: هذا اللبس الذي ترتدينه. ما به؟ ألا تعرفين ما به؟ ألا ترين آثاره في أعين الناس التي تريد أن تلتهمك وأنت سائرة في الطريق؟ ألا ترين انعكاسه في وجه الشبان المحيطين بك في النادي؟ وهزت منى كتفيها في استخفاف، محاولة أن تخفي ابتسامة رضاء شاعت في وجهها، وقالت محتجة: وماذا أفعل إذا كان جسدي هكذا وكانت عيون الناس فارغة؟ وأجابت نادية: لمي جسدك وهم يغمضون عيونهم، ألمه أكثر من هذا؟ ووضعت منى كفيها على رتفيها اللتين شدهما البنطلون الضيق، ثم صارت تهز وسطها في حركة ناقصة، وقالت وهي تضحك: أمال لو مشيت كده يقولوا إيه؟ أنت بنت مايعة. وانحنت منى تفتح أحد أدراج الشيفونيرة، وتساءلت وهي تقلب الثياب التي بها: أين الشورت؟ ألا يوجد عندك؟ لا أثر له. لابد أنه لم يأتي من عند المكواجي. الله يخرب بيته، دائما يؤخر المكوى، كيف أستطيع اللعب؟ يوجد في درجي شورت، خذيه. وفتحت منى درجا آخر وأخذت تبحث في محتوياته حتى أخرجت الشورت ثم نشرته بين يديها، وقالت وهي تزوي ما بين عينيها: هذا ليس شورت. ماذا يكون إذن؟ إنه لونج، إنه طويل جدا يكاد يغطي الركبتين. أحسن، أحسن إذا ارتدته ماما. ولكن يرتديه في ألعاب المدرسة. ومن قال إنك لست خيرا من ماما؟ ألابد أن يكشف عن فخذيك حتى يصلح للارتداء؟ طبعا. أتنوين اللعب أم الاستعراض؟ كليهما. يا منى عقلي، هل تعلمين أن الشورت الذي ترتدينه محل تعليق النادي كله؟ ضحكت منى قائلة: ولهذا أرتديه. وعادت تقلب الشورت بين يديها ثم قالت: على أي حال لابد من ارتدائه، وأعتقد أني لو ثنيت ساقي فسيصبح معقولة. ثم صاحت منادية بصوت مرتفع: ماما! وأجابتها أمها من الحجرة المجاورة: نعم يا منى. أريد إبرة وفتلة. لما؟ لكي أثني رجلي الشورت. الإبرة والفتلة في درج ماكينة الخياطة. وكانت إجابة الأم خليطا من الفرنسية والعربية المكسرة. وبعد لحظة كانت منى قد أتمت تقصير الشورت ووقفت تستعرضه أمام المرآة، ودارت ظهرها للمرآة وقلبت شفتها السفلى قائلة: مش بطال، ما رأيك يا نادية؟ فضيحة. وأجابت منى متخابسة: معك حق، إنه يحتاج لثانية أخرى. ولماذا لا تخلعينه وتلعبين عارية؟ يا ريت، إن سكرتير النادي يطردني. أتخشين فقط سكرتير النادي؟ وجهت منى المرآة وشبت على أطراف أصابعها، ووضعت ذراعيها في وسطها، وأخذت تستعرض جسدها في إعجاب أمام المرآة قائلة: أرأيت أجمل من هذا جسد؟ أليس حراما أن يخفي الإنسان مواهبه؟ مغرورة وعبيطة. وأخذت منى تتمشى أمام المرآة، ثم قفزت إلى الفراش بجوار نادية واحتضنتها وقبلتها وهي تقول ضاحكة: يا ستي العجوز، أنا لست مغرورة، إنما أحب أن أغيظك لأني... وقطع حديثها كحة خفيفة متقطعة، وبدأ القلق على وجه نادية وقالت نهرة: منى البسي فانيلا. الدنيا حر. البسي الفانيلا بالتي هي أحسن، لأن ماما لن تتركك تخرجين هكذا. اسكتي أنت، إنها لن تراني وأنا خارجة. ولماذا لا تلبسين الفانيلا؟ إنك تعرقين بسهولة، وإذا هبت عليك أي نسمة سيصيبك البرد، وأنت تعرفين أن صدرك لا يحتمل. لقد شفيت تماما. لا تكوني عنيدة يا منى. إني أكره الفانيلا. لماذا؟ لأنها تضغط صدري وتبططه. أفي سبيل العياقة تعرضين نفسك للبرد؟ أولا ليس هناك برد، وثانيا لا أستطيع أن أبدو أمام الناس وكأني طفلة بلا صد. لن ألبس شيئا. اسكتي أنت ولا تتدخلي فيما لا يعنيك. إذا لم تلبسي الفانيلا سأخبر ماما. ونهضت نادية من الفراش وفتحت درج منى وأخرجت الفانيلا وقذفت بها إليها قائلة: بسي. فمسكت منى بالفانيلا في ضيق وقالت: أتظنين نفسك وصية علي؟ أنت لست أكبر مني. وضحكت نادية قائلة: بل أكبر منك. لقد نزلنا سوية. بل نزلت قبلك. ببضع ثواني. بضع ثواني أو بضع سنين، ما دمت قد نزلت قبلك فأكون أكبر منك. ومن أدرك أنك نزلت قبلي؟ اسألي ماما. ومن أدرى ماما؟ إنها قطعا كانت في غير وعيها. لابد أنهم قالوا لها. وكيف استطاعوا أن يميزوا بيننا؟ إنهم حتى الآن يخطئون فينا. لقد شكرتني مدرسة الفرنساوي بالأمس على ما فعلته أنت. على العموم، أنا أكبر أو أنت أكبر، المهم أن تلبسي الفانيلا. سألبسها بشرط. ما هو؟ أن تذهبي معي إلى النادي. أنا متعبة يا منى وصائمة. سلي صيامك. ليس هناك ما يسلي، حتى مشاهدة الكروكي؟ وبدأ الاضطراب على نادية وأجابت، ماذا تعنين؟ أبدا، فقد خيل إلي أنك بدأت تهوين مشاهدة الكروكي. وماذا في ذلك؟ إنها لعبة مسلية. مفهوم مفهوم، ولا سيما إذا لعبها بعضهم. لا تدعي النباهة. ولا تدعي أنت العبط، هيا بنا. شردت نادية برها وما لبثت حتى تناولت البلوزة والجيب، وبعد لحظات كانت التوأمتان تغادران دارهما في منشية البكري إلى نادي مصر الجديدة. ثلاثة، عبقري جزار. كانت الساعة قد جاوزت الرابعة والنصف عندما وصلت نادية ومنى إلى النادي، وعبرتا الباب الخلفي عند زاوية الحديقة الجديدة التي أنشئت فيها ملاعب الكروكي والغولف الخضراء. وكانت مجموعات الزهور قد تكدست في الأحواض المتناثرة بين الملاعب، وكونت مجموعات المنثور البني ومجموعات الفلوكس الأحمر والباتونيا البمبا مع مسطحات النجيل الأخضر وأعواد الخطمية ما يشبه البساط العجمي الدقيق الصنع الرائع الألوان. وكانت الشمس قد بدأت تميل إلى الأفق الغربي، ولسعة أشعتها قد خفت، ونسمة بحرية رطبة عليلة تهب في موجات خفيفة متتابعة عاملة معها خليطا من زهور البرتقال وبقايا زهور البسلة التي لم تنزع بعد من الأحواض. وحركة النشاط قد أخذت تتزايد في ملاعب النادي، وبدأت طرقات كرة التنس تتزايد وتشتد، وتزاحم اللاعبون على ملاعب الاسكواش، وبدت في حوض السباحة بضعة أجساد تثير الرذاذ وتتقاذف كرة الماء، وعلى النجيل الملاصق للحمام تمددت أجساد أخرى مسترخية في أشعة الشمس، وعلى منضدة البينج بونج أخذت الكرة البيضاء الصغيرة تتراقص كبندول الساعة، وحولها بضعة صبية يضجون بالضحك والهتاف ويحاول كل منهم أن يقذف بالآخر إلى الحمام. وحول البوفيه بدأ بعض الأطفال يلحسون الجلاس أو يقضمون الساندويتش، وتحت المظلة المنحدرة الفسيحة تفرق البعض على الموائد يشربون الشاي أو يرقبون الأجساد العائمة أو المستلقية. لم يكن هناك ما يوحي بشهر رمضان سوى بضعة الضباط والموظفين الذين التفوا حول مائدة في مدخل الحمام وقد ارتدوا القمصان والبنطلونات، وبدت عليهم مظاهر الاسترخاء والملل، وأخذوا يتبادلون حديث السياسة وآخر النكت، وقد مدوا سيقانهم وأرخوا أجسادهم في مقاعد القماش. وفي الحديقة الخلفية المتسعة بدت ملاعب الكروكي خضرا مستوية ناعما كالبساط، وقد أخذ اللاعبون يتحركون فيها الهوينة وينحنون على الكرات الكبيرة الملونة ليضربوها بتؤتة واتزان. وفي آخر الحديقة بدا ملعب الفولي وقد أخذت الفتيات يتواثبن فيه ويتقاذفن الكرة قبل بدء المباراة، ولم تكد إحداهن تبصر منى تعبر الباب حتى صاحت بها، منى ألم تلبسي بعد؟ وأجابتها منى وهي تعد منطلقة إلى قاعة الحمام، حالا ثانية واحدة. واقتربت نادية وحدها من الملعب وأقبلت الفتيات عليها يحيينها في مرح وخفة، واتخذت نادية مجلسها على أحد المقاعد المرصوصة خارج الملعب، وقد أمسكت بيدها كتاب الأيام لطه حسين وقد ثنت حرف آخر ورقة وصلت إليها، واكتمل عدد الفريقين المتباريين فريق النادي وفريق المدرسة الإنجليزية، ونجحت الشرطات والسيقان العارية في جذب أنظار أكبر عدد من رواد النادي فالتفوا حول الملعب لمشاهدة المباراة. وأقبلت حكم المباراة ومدربة النادي مدموزيل حكيم إحدى عوانس النادي وشخصياته المحببة، وقد ارتدت نظارتها وعقصت شعرها وحشرت نصفها السفلي في شورت كحلي وصل إلى ركبتيها، وقبل أن تنفخ الحكم في صفارتها وقع بصرها على نادية فهتفت بها في دهشة، منى لماذا لم تغيري ملابسك؟ وضحكت الفتيات وصاحت إحداهن متخابثة وهي تجذب نادية من ذراعها، أمي منى البسي. وابتسمت نادية وأجابت في رقة، لقد ذهبت منى لتبدل ملابسها، أنا نادية مدموزيل حكيم. فقالت الحكم وهي تهز رأسها في يأس، عبثا أحاول تمييز بينكما. وجذبت نادية ضفيرتها المدلة على ظهرها ولوحت بها وهي تقول ضاحكة: أنا بضفيرة يا مدموزيل حكيم. وكانت منى قد أقبلت تعدو في خفة بالشورت المثني والقميص الخفيف، ولم تكد تراها مدموزيل حكيم حتى هزت رأسها هزة المعرفة وقالت: ومنى بلا ضفيرة وبلا ثياب. وقبل أن تدخل منى الملعب رفعت ذراعها ملوحة لثلاثة أرباع الفتيان الذين اصطفوا لمشاهدة المباراة قائلة في دلال: هلو. ورفع الفتية أيديهم وهتفوا لها: والمنى والمنى. وانحنت منى في تهريج كما تفعل الممثلات على خشبة المسرح، وقالت الحكم وهي تنفخ في صفارتها ناهرة: منى أسرع يا منى كفى عبثة. وبدأت المباراة وجلست نادية ترقبها وقد وضعت الكتاب في حجرها. لم يكن خطأ الحكم في تمييز نادية من منى بالشيء المستغرب، فقد كان بينهما من الشبه الظاهري في القسمات ما يجعل تمييز كل منهما عسيرا، إلا على من يعرفهما معرفة وثيقة ويعرف الفوارق الدقيقة التي تميز كل منهما عن الأخرى. كانت الملامح الجامعة في كل منهما شقرة في الشعر واتساع وخضرة في العينين وامتلاء في الشفة السفلى وغمازتان في جانبي الفم تظهران واضحتين مع كل بسمة. وكانت ملامح الجسد تكاد تتطابق إلا في وحمة في إحدى أصابع قدم منى اليسرى. وكانت أوجه الخلاف بين التوأمتين غير وحمة القدم تكاد تكون كلها مصنوعة من اختلاف الطباع، عدا سنة في فم نادية ضغط عليها الناب عند النمو فبرزت بروزا خفيفة، جعل طبيب الأسنان يحشر في فمها سلكا حتى يعيد السنة إلى موضعها. وفيما عدا ذلك كان التمييز بين التوأمتين يقوم على فوارق الخلق أو انعكاسه على التصرف والمظهر. كانت منى خفيفة مرحة وكانت نادية رزينة متائدة، وقد يكون هذا ناتجا عن طبيعة التكوين، وقد يكون أكثر من ذلك ناتجا عن إصابة منى، تلك الإصابة التي جعلتها بين ذويها كالهشيم يخشى عليه من التفتت. لقد بدت الأعراض عليها قبيل العاشرة، كانت تعدو في المدرسة وعندما عادت إلى البيت سعلت وبصقت دما، وكانت صدمة مروعة لأبيها وأمها، ولم تفهمها نادية في أول الأمر، ظنت أن المسألة لا تعدو أن تكون فظا أو جرحا، ولكن مظاهر الارتياع حولها وفرط الجزع والاهتمام والوحشة التي خيمت على البيت جعلتها تدرك أن هناك خطرا حاق بأختها. ولكن الخطر لم يطل، فقد كانت سرعة إدراكه وفرط العناية المبذولة في دفعه كفيلان باجتثاثه. وزال الخطر عن الصبية الشقراء الحلوة المرحة، ولكنه خلف وراءه إحساسا دائما بوجوده وخوفا مستمرا من رجعته. وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الإحساس هو إفراط في العناية بمنى والخشية عليها والتدليل لها. ولم تكن توأمتها نادية أقل من أبويها إحساسا بهذا، كانت بطبيعة خلقها أميل إلى الهدوء والرزانة أكثر إحساسا بشعور الأمومة واحتمالا للمسؤولية. وزادها الخطر الجديد الذي حاق بأختها إحساسا بالحب لها والخوف عليها، وتملكها نحوها شعور أشبه بشعور الأم منه بشعور الند أو التوأم. ويبدو أن فرط العناية والخوف والتدليل قد دفع في نفس منى إحساسا بأن خطرا خفيا يتربص لها، وشكا في أن ذلك الذي أصابها وروع ذويها لم ينجلي تماما، بل هو جاثم فوقها ليطبق عليها بين آونة وأخرى. وقاومت منى إحساسها بمزيد من المرح ومزيد من الضحك، وبدت عن غير قصد منها متشبثة بالحياة، مستغلة لساعاتها، مقتنصة لمتعها، وكأنها تنشد بلا وعي مع الخيام: ويلتى إن ضاع يومي من يدي. كانت منى إذن بحكم خلقها الطبيعي المرح وبحكم إحساسها بالخطر الجاثم مندفعة، نزقة، طائشة، مستخفة، ولم يحاول أحد أن يوقفها إلا بما يمنع تعرضها للخطر أو الانزلاق. ولم تكن هي بطبيعة إدراكها للخطر تندفع إلى الحد الذي يعرضها له، ولم تكن كذلك بطبيعة خلقها القويم المستقر في باطنها لتندفع إلى حد الانزلاق فيما يمكن أن يشينها. وانهمكت منى في المباراة حتى حانت فترة الراحة الأولى، ونادتها نادية أميرة: منى ونظرت إليها منى وهي تهز رأسها مستفسرة، وقالت نادية في لهجة حاسمة: كفى يا منى. واستعدت صديقتها كاميليا للدخول بدلها وقالت: سألعب بدلك يا منى، لقد تعبتي. ونظرت منى إلى المتفرجين فلمحت عصام وقد أقبل مع صديقه صبري الطالب بالطب، فرفعت له يدها محيية قائلة بلهجتها المارحة: هلو. وأشار لها عصام، ثم اتخذ وصاحبه مقعدين مجاورين لنادية وحياياها بإشارة من رأسيهما. وأجابت منى على كاميليا في إصرار: انتظري، سألعب فترة أخرى، إني لم أتعب بعد. ولم تحاول نادية أن تعيد طلبها، فقد أدركت أن منى لا بد أن تلعب للاستعراض أمام عصام. استمرت المباراة وقد بدا القلق على نادية، وأخذت ترقب منى في قذفها للكرة وعدوها وراءها، وحنت منها التفاتة إلى ملعب الكروكي المجاور وقد تغير جميع اللاعبين به، وأقبل عليه أربعة لاعبين جدد، ثلاثة رجال وسيدة. ولمحت أحد الرجال فدق قلبها بعنف وعادت بصرها سريعا إلى ملعب الفولي، ثم أخذت تعبة في كتاب الأيام بإصبعها في حركة عصبية مضطربة، ومرت برها قبل أن تتمالك نفسها وتستعيد جأشها وتلتفت خلسة إلى من حولها لتتأكد أن أحدا لا يعنيه أمرها، وأن المتفرجين قد ركزوا كل اهتمامهم لمباراة الفولي وليس لمراقبتها. ومرة أخرى أدارت رأسها ببطء نحو ملعب الكروكي وبدأت تفحص اللاعبين، واستقر بصرها هذه المرة على السيدة التي صاحبت الرجال الثلاثة، وعرفت فيها إحدى زبائن ملاعب الكروكي الدائمين أو أحد عناصر الجاذبية فيه. كانت جاذبية عبد الحميد إحدى الأرستقراطيات المطلقات، وكانت رشيقة في حركاتها، جذابة في إيماءاتها ولفتاتها، وكانت جاذبيتها العامة أغلب على جمالها التفصيلي، وكانت دائما تذكر نادية بالمعيز لا تدري لما، قد يكون لبوزها الممدود أو لأذنيها المطرطقتين أو لجسدها الرفيع وحركتها الرشيقة وتواثبها في الملعب بين أونة وأخرى. ومع ذلك ورغم اقترانها دائما في ذهن نادية بالمعيز، كانت أنيقة جذابة من النوع الذي يعف عليه الرجال، ولم تحس نادية أبدا بضيق منها، بل كانت أميل إلى استلطافها، حتى أبصرتها الآن في الملعب وأبصرت الرجال الثلاثة الذين يلعبون معها، أو على وجه أدق أبصرت زميلها في اللعب. وأعادت نادية بصرها هنيها إلى ملعب الفولي حتى لا يحس أحد بتحولها التام من مراقبة الفولي إلى مراقبة الكروكي. وقبل أن تعيد بصرها إلى ملعب الكروكي لترقب اللاعب الذي سبب لها كل هذا الاضطراب، والذي سبب لها السخط على معزة الكروكي الجميلة الجذابة التي يعوف عليها الرجال، أحست بصبري زميل عصام يلتفت إلى الملعب، ثم يدفع عصام بمرفقه قائلة: الله، الدكتور مدحت. والتفت عصام إلى الملعب ثم هز رأسه دون اهتمام قائلة: وعاد صبري يزغد عصام قائلة: إنه يلعب مع جاذبية. ولم يبدي عصام كثير دهشة، وهز رأسه وهو يرقب ملعب الفولي ويبتسم لمنى قائلة: طيب. واستمر صبري في تعليقه المنفرد: إنها تشتغل علي. وأجاب عصام بطريقته غير المكترثة وهو منهمك في مراقبة منى: دعها تشتغل مغفلة، جينا أباها على شونة. ولم يرد عصام، لم يكن مهتما البت بحديث صبري، ولكن يهمه أبدا نقب جاذبية الذي أتى على شونة الدكتور مدحت، ولكن شخصا آخر كان شديد الاهتمام بالحديث. كانت نادية تتمنى لو استطاعت أن تجيب على صبري لتحصل على المزيد من تعليقاته، ويبدو أن صبري كان مصرا على أن يقول كل ما بنفسه رغم عدم اهتمام عصام به. تساءل صبري وهو يرقب جاذبية تنحني بجذعها ثم ترفع المضرب الشبيه بالدقماق لتطرق به الكرة البيضاء: أتدري لماذا؟ ودون أن يعرف عصام ما هو هذا الذي يريده أن يدريه لماذا، قال ببساطة وهو يصفق لمنى: لماذا؟ لأنه يكره النساء. وأجاب عصام بلا وعي دون أن يعرف من هو هذا الذي يكره النساء: مغفل، إنه عبقري. هل تصدق أنه أجرى بالأمس أمامنا عملية لمدة 3 ساعات أزال بها المثانة لأحد المرضى؟ وأول أمس رأيته بعيني يزيل معدة مريض آخر، وفي الأسبوع الماضي قطع 4 أزوار. وهنا التفت عصام في دهشة إلى صاحبه وتساءل قائلا: أيشتغل جزارة؟ لم تتمالك نادية نفسها من الضحك، وأجاب صبري في غيظ: جزار يا غبي، إنه جراح، أكبر جراح عندنا في السرطان. اللهم احفظنا. إنه يبدو عنيفة ولا يجيد المجاملة، ولذلك يكرهه معظم الأطباء عندنا ويسمونه الجزار. معهم حق. ماذا أفهمك أنت بالجراحة؟ مادام قد قطع في الأسبوع الماضي 4 أزوار ومعدة وطحالا، لماذا لا يسمونه جزارة؟ إنه أحيانا يقطع أكثر من هذا. إن آخر ما قيل فيه هو أنه بعد انتهائه من العملية قال للممرض: شيل المريض. ونظر الممرض إلى ما أزين من المريض وما تبقى منه، وسأله حائرة: أشيل مين فيهم؟ وبعد هذا ألا يسمى جزارة؟ بل يسمى عبقرية. لقد أنقذ ما يقرب من 100 حالة مستعصية كان مصيرها إلى الموت. وملأ نادية إحساس بالتفاخر والغبطة، كأنها هي التي أنقذت 100 روح. وعادت تنظر إلى ملعب الكروكي لترقب العبقري الجزار بجسده الطويل وكتفيه العريضتين ووجهه الأسمر وعينيه الخضروين وأنفه الأميل إلى الضخامة وفكه العريض وشعره الذي دبت فيه مبادئ صلع. ورأت المعزة الجذابة تقفز حوله ضاحكة، وأبصرته يضرب الكرة ولا يضحك. وسمعت صبري يردد مرة أخرى في سخرية: جينا بها على شونة. وأحست نادية بشيء من الطمأنينة. أربعة من بعيد. انتهت مباراة الفولي، وأقبلت منى تحيي عصام، وقطعتها نادية محذرة: أنت عرقانة، أسرعي لإبدال ملابسك قبل أن يلفحك الهواء. شدت منى على يد عصام، ثم انطلقت تعدو تجاه قاعة الملابس وهي تهتف: 5 دقائق. وأجاب عصام: سأنتظرك عند حوض السباحة. والتفت إلى نادية متسائلة: أتشربين معنا الشاي؟ وأجابت نادية: إني صائمة. أنا متأسف، لقد نسيت أننا في رمضان، أقصد أني... وقطعته نادية ضحكة: لا بأس، سأشاهد الكروكي وألحق بكم عند الحمام. والتفت عصام إلى صاحبه قائلا: هيا بنا. وأجاب صبري وهو يرقب نادية: سأبقى أنا أيضا لمشاهدة الكروكي. والتفت عصام إلى الدكتور مدحت وقد انحنى يضرب الكرة في الملعب، وقال لصبري ضاحكة: خذ بالك من صاحبك، وإلا قطع زور واحد أو نزع معدة آخر. واتجه عصام إلى الحمام، وجلست نادية أمام إحدى المناضد المحيطة بملعب الكروكي، واتخذ صبري مقعده على المقعد المقابل. وبدا صبري بالقميص الأبيض المشمر الأكمام والبنطلون الفانيلا، نحيلا طويلا كالعصا السمراء، بارز عظام الوجنتين، صغير الذق، يغطي عينيه السوداوين الضيقتين منظار أسود للشمس والنظر. وسادت فترة صمت كانت نادية تتشاغل خلالها بمراقبة اللعب، وكان صبري ينقل بصره بين اللعب وبين جانب وجهها. وبدا على صبري أنه يحس بنادية أكثر مما يحس باللعب، وأنه يبحث في ذهنه عن نقطة ملائمة يبدأ بها الحديث. لم تكن المرة الأولى التي جلس فيها إلى نادية، فقد سبق أن ضمتهما بعض جلسات النادي حول الحمام أو في التراس المستدير المطل على الحديقة والملعب أو داخل البهو في أمسيات الشتاء، ولكن الجلسات كانت تضم خليطا من فتيات النادي وإخوتهن أو أقاربهن أو أصدقائهن، وكان الحديث عن الرياضة أو السياسة وتبادل النكتة والمزاح هو كل ما يشغل الجلسات الصبيانية المرحة. ولكن صبري كان ينظر إلى نادية بشيء لا يلائم كثيرا هذه الجلسات الصبيانية المرحة. كان لها في قرارة نفسه بوضع أكثر جدية من غيرها من الفتيات. كان يملأ نفسه شعور بالتقدير وإحساس بالرغبة في أن يكون بينهما أكثر مما بين الشلة من صلات. وعندما كان يرسم خطوط مستقبله العريضة ويؤسس بيته وينظم عيادته، كان يضعها أو يضع شيئا شبيها بها في صدر حياته وعلى قمة أمانيه. ذلك كان وضع نادية في نفس الفتى النحيل الطويل الجالس يسترق إليها البصر في قلق، مجهدا نفسه في التقاط طرف حديث يثير به اهتمامها. وكانت نادية تعرفه كمخلوق مميز عن بقية فتيان الشلة، مميز بأدبه وذوقه وخلقه وبعده عن الصبيانية والتهريج. ولكن تمييزه لم يصل إلى حد اعتباره مطمحاً لآمالها أو موضوعاً لتفكيرها. كانت تستريح إليه ولا شيء أكثر من ذلك. مخلوق آخر هو الذي وضعته في الموضع الذي وضعها هو فيه، موضع الصدارة من الأماني والأحلام والمستقبل الوردي المزدهر، موضع المحتل لقلب خال، الداعي لذهن متلهف، الساقي لنفس عطشة، المؤنس لروح موحشة. هذا المخلوق هو الذي جلست ترقبه في صمت دون أن يحس بها، وهو يتنقل وراء الكرة، وجاذبية أو معزة الكروكي تقفز حوله ضاحكة متثنية. كان الدكتور مدحت أو العبقري الجزار هو أمنيتها السرابية البعيدة بعد الشمس في الأفق. كانت ترقبه من بعيد دون أن يعرفها أو يحس بها، ودون أن يعرف مخلوق سوى أختها منى التي استطاعت التخمين أنه لديها شيئا، وأنه ملء أوهامها وأحلامها الملتصق بكل أمانيها. كانت تتبعه بعينيها خفية وترقبه في استراق وصمت، واستطاعت خلال عام أن تعرف كل حركاته وسكناته في النادي، ماذا يلعب وأين يجلس ومن يصاحب ومتى يأتي. بدأت معرفتها له بنوع من النفور والكراهية، سببه إحساسها بأنه مخلوق أناني قاسي. عندما أبصرته وقد أغمى على هدى إحدى فتيات النادي، ينتقل إليها في تراخ وبطء ويلقي عليها نظرة خاطفة، ثم يقول في استخفاف: اتركوها ستفيق وحدها. وعندما قالت له إحدى الفتيات إنها مغمى عليها: وماذا أفعل لها؟ شمموها نشادر، تصوها بجفنة ماء. وانفلت عائدا إلى مكانه في هدوء وهو يتمتم: ما عدنات. وأدهشها استخفافه وبروده وعجرفته، وسألت عنه من حوله، فأجابها عبد الله مدرب التنس: الدكتور مدحت. ولم تستطع أن تمنع تأففها منه وسخطها عليه: ولماذا كل هذه الكبرياء والعجرفة؟ وأجابها المدرب مؤمنا على قولها: راجل قليط ليس عنده مروءة، هل تصدقين بعد كل هذا التمرين له؟ ذهبت إليه ذات مرة في العيادة لأخذ شهادة بأني مريض حتى أستطيع السفر إلى بلدنا، فرفض إعطائها لي قائلا إني زي البوم وأنه لا يستطيع أن يعطي شهادات مزورة، فذهبت إلى الدكتور جدالله فأعطاها لي وأنا واقف. الدكتور جدالله؟ أجل، زميله الذي يجلس معه دائما، رجل أمير لا يرد لأحد طلبه. وأمن على قوله إبراهيم مراقب الحمام وهو يهز رأسه: الله يعمر بيته، لقد أخذت له زوجتي بالأمس فأعطاها مزيجا نفعها جدا. وأجابه: لو أخذتها إلى الدكتور مدحت لطرداها. طبعا لقد رفض أن يتولى معالجة عمال النادي في الوقت الذي قبل الدكتور جدالله أن يعالجهم مجانا. ولم يكد إبراهيم ينتهي من كلامه حتى أبصرت نادية رجلا أنيقا وسيما يندفع بين الفتيات إلى حيث رقدت هدى، ثم ينحني عليها فاحصة ويحملها بين يديه، ثم يسير بها متجها إلى الجراج ليضعها في عربته ويحملها إلى عيادته. وهز إبراهيم رأسه معجبا وقال: هذه هي الشهامة، أرأيت يا ست نادية؟ وهزت نادية رأسها متسائلة: من يكون؟ الدكتور جدالله رجل شاه. وانفض الحشد، والدكتور مدحت باق في مقعده لا يعبأ بمن حوله. وتعجبت نادية من تصرفه العجيب، تراخيه واستخفاف وكبرياءه، ثم الاكتفاء بأن يصف لإغماءة الفتاة نشادر أو طصة ماء في وجهها، ثم يصف إغماءها ما يعد بنات. لا يمكن أن يكون هذا طبيبة، فأي إنسان يمكن أن يعالج الإغماء بالنشادر وطصة الماء وأن يصفه بالمياعة؟ إنه حيوان فقط، غليظ القلب متعجرف، وهو رجل بلا مروءة، لأنه رفض أن يعطي الشهادة لإبراهيم المدرب، ولأنه رفض أيضا أن يعالج العمال. ودب في أعماقها إحساس بالنفور والبغضاء من الطبيب القاسي المتعجرف العريض المنكبين الطويل القامة الذي يغلب تجهمه ابتسامة. وفي ذات يوم اختفى إبراهيم مدرب التنس، وعندما سألت عليه بعد أن افتقدته بضع مرات خلال لعبها للتنس أو مشاهدتها له، أنبأها أحد زملائه وهو يهز رأسه ويمصمص بشفتيه بأنه مسكين لا أمل فيه. كيف؟ لقد أصابه أبعد الله عنا الشر جميعا، المرض الخبيث الذي يسمونه السرطان. وحست نادية برجفة وهي تسمع قول الرجل، وتساءلت قائلة: وبعدين؟ ولا قبلين، لا فائدة منه. مسكين، المسكينة امرأته وأولاده، لديه من الأولاد 4 غير الذي في بطن أمه. ومضت بضعة أسابيع ونادية لا تكاد تقرب ملعب التنس حتى يصيبها ما يشبه الغثيان عندما تتذكر المدرب الميؤوس من حياته والزوجة الحبلى والأولاد اليتامى. وفي ذات يوم فوجئت به وقد جلس على الدكة الخشبية أمام كشك التنس الأخضر عند مدخل قاعة الملابس. كان يرتدي البنطلون والقميص ويلبس على رأسه البرنيطة البيضاء، وكان سليما معافى، وكان يضحك ويشاكس من حوله، ولم يكن به أي أثر لمرض، ولا كان ينقصه شيء مما تعودت أن تراه به، اللهم إلا شيئا واحدا هو ذراعه. لقد كان إبراهيم مدرب التنس بلا ذراع، ولم يكد يراها حتى قفز من مكانه وأقبل عليها مرحبا وهو يقول ضاحكا: أهلا ست نادية. وأحست نادية بغصة في حلقها وهي ترى الرجل قد فقد ذراعه اليمنى، وسيلته الوحيدة للرزق، ومع ذلك لم يبدو عليه أنه فقد شيئا. وتمالكت نادية نفسها وأجابته بنفس روحه المرحة: أهلا إبراهيم، كيف حالك؟ الحمد لله، لقد أصبحت سليما 24 قراطة. أشفيت تماما؟ تماما، لم يعد بي شيء، لقد طار المرض مع الذراع الطائرة. ثم أشار إلى ذراعه وأردف ضاحكا: راح، الله لا يرجعه، لقد دوخني، لقد أراني نجوم الظهر، لقد أراني أياما لا أراها الله لعدو ولا حبيب. وأخذت نادية ترقب الرجل الضاحك وهي تسترق النظر إلى ذراعه، وقالت وهي تحاول أن تزدرد دموعها: الحمد لله على سلامتك. الحمد لله، والدكتور مدحت لم ينقذني من براثن الموت سواه. ودهشت نادية وردت متسائلة: الدكتور مدحت؟ أجل، لقد أنقذني رغم أنفي، هل تصدقين؟ كيف؟ عرف بمرضي، وعندما كشف علي قال بمنتهى البساطة وبطريقته المستخفة المتعجرفة إنه لابد من قطع ذراعي. تصوري، قطع ذراعي اليمنى سبب رزقي وحياتي وحياة أولادي. وماذا فعلت؟ تركته بالطبع وقلت عنه مجنون، وعدت لأستسلم لآلامي ولطمأنة الدكتور جدلة وابتساماته ومزيجه ولزقاته. ثم عدت إليه؟ أبدا، لقد عاد هو إلي عندما استغيبني، وعندما رفضت أن أذهب إلى المستشفى لأقطع ذراعي، عندما ولولت امرأتي ضربها، ثم حملني برغمي إلى المستشفى وبرك على أنفاسي وخدرني ثم قطع ذراعي. ولم تستطع نادية أن تغالب ضحكتها رغم ما في قول الرجل من مأساة، ولكنها لم تكن تتصور قط طبيبا متمدنا يهجم على مريض ويبرك على أنفاسه ثم يحقنه بالبنج ويقطع ذراعه رغم أنفه. وتساءلت نادية خلال ضحكتها: هذا ليس طبا، إنها جزارة. أي والله يا ست نادية، لو ترين كيف هجم علي وكيف صاح بامرأتي: أنت حيوانة، تريدين أن تقتلي من أجل القرشين اللذين يأخذهما من النادي. وعندما أجابته امرأتي باكية: لن يشتغل إذا قطع الذراع، أجابها: ولن يعيش إذا لم تقطع. لابد أنه كان على حق. طبعا على حق، لقد شفيت تماما، أصبحت كالجن الأزرق ولكن بلا ذراع. لن يصعب عليك إيجاد عمل بغيرها. لقد وجدت فعلا، إني أعمل كما أنا، إن مجلس الإدارة وافق على أن أبقى مشرفا على المدربين بناء على رجاء الدكتور مدحت. إنه يبدو رجلا ذا مروءة، لقد أسأنا به الظن جدا، إنه إنسان، لقد تولى أمر امرأتي وأولادي طيلة مرضي، إنه مخلوق ممتاز في كل شيء عدا شيء واحد. ما هو؟ إنه مزور. كيف؟ إنه لم يكن يستطيع أن يجري لي عملية بتر الذراع إلا إذا أخذ مني إقرارا كتابيا بالموافقة، ولما كنت أرفض إجراء العملية فقد قطع ذراعي ثم أخذها وباصم بها الإقرار. واندفع إبراهيم مقاهقها وهو يقول: هذا تزوير، إنها لم تكن ذراعي حين بصم بها، لقد كانت شيئا لا صلة لي به. وصمت إبراهيم برهة، وأحست نادية أنها لا تستطيع أن تغلب دموعها، ونظر إليها الرجل ذو الذراع المبتورة وهو يتساءل في دهشة: لماذا تبكين يا ست نادية؟ لقد سمحت. ومنذ ذلك الحين تبدد شعور الكراهية والنفور، وحل محلهما إحساس بالاحترام والتقدير، ثم تطور رويدا رويدا إلى حب. أخذ يعمق ويزداد كلما جلست لتراقب الرجل الطويل العريض المنكبين الذي يغلب تجهمه بسمته، والذي لا يحفل كثيرا بمجاملة الغير، لكنه يحمل في رأسه ذهنا عبقريا وفي صدره قلبا يفيض بالحنان والمحبة. وانتهت لعبة الكروكي، ونادية مستغرقة في شرودها وهي ترقب مدحت يتجه في تؤدة إلى خارج الملعب. ونهض صبري وهو يسألها: أستلحقين بهم عند حوض السباحة؟ وأجابت نادية: أجل. وتحرك الاثنان في صمت تجاه الحمام، وصبري ما زال يجهد ذهنه في إيجاد نقطة يبدأ منها الحديث. خمسة، حديث السلام. جلس عصام على إحدى المناضد في الشرفة تحت السقف المنحدر المستطيلة المجاورة لحوض السباحة، وأقبل عليه بعض الأصدقاء والصديقات يحيونه في ترحيب ويعلقون مازحين على شعره المحلوق ويسألون هل تعلم السلاح والتنشين؟ وجرى الحديث بينهم في خفة ومرح حتى أقبلت منى بعد أن ارتدت ملابسها، وبدأت الشلة تنفض رويدا رويدا حتى خلت المائدة إلا من الاثنين. وأقبل عليهما الساقي النوبي يحمل صينية الشاي، فوضع الإبريق والسكرية والفنجانين بينهما، وقبل أن ينصرف سأل عصام منى: أتريدين شيئا يؤكل؟ كيك أو جاتو أو ساندويتش؟ لا داعي، إني سأفطر معهم في البيت. وأنا أيضا لست أدري ما الداعي إلى إصرار البيوت على تغيير مواعيد الطعام إذا كان ثلاثة أرباع أهلها مفطرين. ليس في بيتنا صائم غير أمي والخادمة، ومع ذلك نجلس جميعا على مائدة حافلة في وقت الإفطار. نحن أيضا لا يوجد صائم في البيت غير أمي ونادية. أمك صائمة؟ أجل. ولماذا؟ لقد نذرت عندما أصيب أبي بالذبحة بعد أن أخرجوه من الجامعة أن تصوم رمضان. وضحك عصام وقال: ولماذا لا تصلي؟ لقد حاولت نادية أن تعلمها، ولكن لم تستطع أن تحفظ الفاتحة أو التحيات. لم أرى فرنسية أخيب منها. إنها طيبة جدا، يخيل إلي أحيانا وأنا أبصر طيبتها وهدوءها وصمتها أنها جدتي أم أبي، حتى إني أشك كثيرا في أنها ولدت في جبال الألب، وأكاد أجزم بأنها من مواليد تحت الرابع. ربع في عينك. طيب اسأليها، وإذا لم تقل لك إنها من مواليد تحت ربع جبال الألب لن تفهم معنى تحت الربع. إنها لا تستطيع أن تتكلم جملة عربية متماسكة بعد وجودها في مصر 15 عاما. من غباوتها، عندما تصبح حماتي سأعلمها الردح. على فكرة لقد قلت لنادية إنك ستخطبني اليوم. ورفع عصام عينيه عن فنجان الشاي ونظر إليها في دهشة متسائلة: ولماذا قلت لها هذا؟ لقد أنبتني على كثرة ملازمتك لي. وما لها هي؟ أقد جعلت نفسها وصية عليك؟ لقد قالت إن أهل أبي كلهم ثائرون على تصرفاتي، وإنهم يتهمون أمي بأنها أساءت تربيتي. فلما قلت لها إنك ماي بوي فريند قالت إن عائلتنا لا تعترف بأقل من خطيب، فقلت لها سأجعلك تخطبني اليوم. أنت مجنونة. لماذا؟ لأني لا أستطيع أن أخطبك وأنا مجرد تلميذ لا هنا ولا هناك. ألم تحصل على الليسانس؟ أجل. ألم تكن تستطيع أن تتوظف أو تصبح محامية؟ أجل. انتهينا. لم ننتهي، لأنك ظللت تلحين علي حتى دخلت الكلية الحربية، فأصبحت تلميذا من جديد. وأي تلميذ؟ تلميذ غلبان كحيان، ليس هناك واحد من صف ضباط الكلية إلا ويتأمر ويبيع فيه ويشتري. وضحكت منى وسألته في حنان: أنادم أنت؟ أبدا، على العكس، إني نادم لأني لم أخذها من قصيرها وأدخل الحربية من الأول. لا لا، هذا أحسن، إني أفضل أن تكون ضابطا وشيئا آخر. تعني مثل تاجر وترزي؟ ما بالضبط؟ رشفت منى رشفة أخيرة من فنجانها، ثم أردفت متسائلة: ومتى ستنتهي من هذه التلمذة حتى تصبح إنسانا محترما يستطيع أن يخطب؟ ونظر عصام في عينيها الخضروين الضاحكتين وتساءل: أحقا تتعجلين الخطبة؟ وهزت كتفيها في استخفاف قائلة: أبدا، أنا لا يهمني شيء، إنما نقلت إليك حديث نادي عما تقوله عمتي، وإن كنت شخصيا لا أعبأ بها ولا بكل أهلها. إن أمامنا وقتا طويلا، أنت لم تبلغي 16 بعد. في يونيو القادم سأبلغها. وأنا ما زال أمامي طريق طويل حتى أستقر وأصبح رجلا جديرا بالزواج وبإنشاء أسرة وتعمير بيت. من يعلم أين سيقذفون بي بعد التخرج؟ وأين يحتمل أن يقذفوا بك؟ من يدري؟ ألم تقل لي إنك ستتخرج لتكون نائب أحكام في إدارة الجيش؟ ليس بعد التخرج مباشرة، إنهم سيلحقوننا بالأسلحة للتدرب على عمل القوات المسلحة حتى نستطيع أن نخدم في الميدان كبقية الضباط. وأي سلاح سيلحقونك به؟ الله أعلم، لن يستطيع أحد أن يعرف مصيره إلا عند التخرج بعد بضعة أشهر. ونظرت إليه منى في إعجاب وقالت: إني أريدك أن تذهب إلى السلاح الذي يضع سلسلة على كتفيه. لا أظن، لأن أركان حرب المدرسة من المدفعية، وهو يريد أن يلحقني بسلاحه حتى أنفعهم في ألعاب القوة. لا لا، سيكون منظرك هائلا بالسلسلة. وضحك عصام قائلا: يا منى كفي عن هذا العبط، إنك تعاملينني كأني حصان، يمكن أن يكون منظره أجمل بالسلسلة منه بدونها. وابتسمت منى وقالت في إصرار: سأخبر عمي سليمان لكي يرشحك للفرسان، إنه سيتناول الفطور معنا اليوم. لا تتعبي نفسك، ما زال الوقت مبكرا، إننا لن نتخرج قبل أغسطس. وبدت نادية مقبلة مع صبري يسيران الهوينة تجاه الشرفة، ورمقهما عصام قائلا: يبدو أن هناك إعجابا متبادلا بين صبري ونادية. لا أظن. لماذا؟ لأنه ليس هناك إعجاب متبادل بينها وبين أي إنسان. ماذا تقصدين؟ أقصد أن المخلوق الوحيد الذي تعجب به لا يعجب بها. ولماذا؟ لأنه لا يحس بها. من هو؟ الدكتور مدحت. الذي كان يلعب الكروكي الآن؟ أجل. وما الداعي لإعجابها به؟ إنه لا يجيد لعبة الكروكي. ليست المسألة مسألة كروكي. مسألة ماذا إذن؟ الله أعلم. أما الذي أعلمه فهي أنها تحب دائما أن ترقبه، ويصيبها الارتباك والاضطراب عندما تراه أو تسمع عنه. ووصلت نادية وصبري، وكان صبري قد من الله عليه أخيرا بنقطة يبدأ منها الحديث، فسأل نادية قائلا: ما رأيك في مؤتمر باندونغ؟ وكانت نادية تتمنى طوال الطريق أن يبدأها صبري بالحديث، وأن يصل معها من قطع من حديثه عن الدكتور مدحت مع عصام. كانت تتمنى أن يواصل حديثه عن عبقرية مدحت وعن عملياته وعما يفعل وعما يقول، ولكن صبري أصيب بالبكم ولم تدري هي كيف تدفعه إلى الحديث. كانت تخشى أن تقول شيئا يشتم منه اهتمامها بمدحت أو رغبتها في الحديث عنه. وعندما من الله على صبري بالحديث تكلم عن مؤتمر باندونغ، ولم يكن في ذهن نادية صورة واضحة عن باندونغ إلا ما تقرأه من عناوين الصحف العريضة. واتخذ كل منهما مقعده على المنضدة بجوار منى وعصام، وأخذ صبري يسترق النظر إلى جانب وجه نادية، ولمح ضفيرتها الذهبية المدلة على ظهرها والزغب الأصفر الذي يبدو على صفحة خدها أسفل سالفتها بمحاذاة أذنها. وحست نادية أنها لابد أن تجيب بشيء عن سؤال صبري عن رأيها عن مؤتمر باندونغ، فهزت رأسها متسائلة: رأيي في أي شيء فيه؟ مبادئه وأهدافه؟ ورفع عصام وجهه متسائلة: ما هو مؤتمر باندونغ؟ وضحك عصام قائلة: طبعا يعجبك أنت لأنك شيوعي. وهز صبري رأسه ثانية بشدة: أنا لست شيوعية، أنا من أنصار السلام. أنصار السلام يعني شيوعي. الذين ينادون الآن بالسلام ليسوا الشيوعيين وحدهم، لقد كون المؤتمر كتلة جديدة محايدة تنادي بالسلام وتقر مبدأ التعايش السلمي. الشيوعيون أيضا يقرون هذا، لأنهم لا ينشرون مذهبهم بالعنف ولكن بالتسلل. أنت أمريكاني وأنت شيوعي. أنا مع جمال عبد الناصر، وأنا أيضا مع جمال عبد الناصر. وتدخلت منى صائحة، وأنا لست مع جمال عبد الناصر لأنه طرد أبي من الجامعة وأصابه بذبحة. وتدخلت نادية قائلة، جمال عبد الناصر ليس له دخل بخروج أبيك. من الذي طرده إذن؟ الغيرة والوشايات والنمائم. هل تظنين أن جمال مسؤول عن خطايانا جميعا وأن عليه أن يحتمل وزر كل واش نمام؟ إنه مسؤول عن كل ظلم يقع علينا، إنه مسؤول عن إقامة العدل بيننا. نظر عصام حوله في حرج وقال، دعونا من هذا الحديث الآن. ونظرت إليه منى قائلة في سخرية، لمؤاخذة نسيت أنك لبست البذلة الكاكية. ونظر إليها عصام نظرة رادعة قائلة، منى تأدبي. وضحكت منى ورفعت يدها بالتحية العسكرية قائلة، حاضر يا فندم. وعاد صبري من جديد يدير دفة الحديث إلى مؤتمر باندونغ قائلا، على أي حال أنا أعتبر مؤتمر باندونغ نقطة تحول في تاريخ العالم وخطوة إيجابية في سبيل إقرار السلام، وأعتبره كذلك قد وضع مصر موضعا مشرفا بين شعوب العالم. لقد حددنا به شخصيتنا المستقلة وأزلنا به التبعية التقليدية للغرب. وهز عصام رأسه وقال مصدقا، في هذا معك حق. ثم رفع سبابته وهزها مؤكدا وقال في إصرار، ولكني مع ذلك ما زلت أصر على أن أنصار السلام شيوعيون، وأنهم منفعلون بمؤتمر باندونغ أكثر مما هم منفعلون بالثورة، وأنهم لم ينفعلوا بجمال إلا بعد مؤتمر باندونغ. ليكن شيوعيون شيوعيون، إن السلام هو السلام، وغير معقول أن نكره السلام لأن الشيوعيون ينادون به. سدت منى أذنيها قائلة في احتجاج، دعونا من السلام والشيوعيون، لقد سببتم لي صداعة، تحدثوا في أي شيء آخر. نظرت إلى مياه الحمام الفيروزية الصافية وقالت في شوق، وددت لو أخذت غطسة، ما رأيك يا عصام؟ نظرت إليها نادية في غيظ وقالت، أنت مجنونة؟ ألم يكفي الجهد الذي بذلته اليوم؟ وهزت منى كتفيها قائلة، ليس هذا من شأنك. ونهرها عصام قائلة، معها حق يا منى، لم يكن هناك ضرورة أبدا للعب الذي لعبته اليوم، بل ليس هناك أي ضرورة لأن تفعلي ما يجهدك. وبدا الضيق على وجه منى وأجابت، أنا سليمة 100%، أسلم منك ومنها. وأجاب صبري في رقة، طبعا إنك أسلم منا جميعا، فقط لا ضرورة للإجهاد، نحن أيضا لا نجهد أنفسنا، اكتفي دائما بالفرج على اللاعبين، إن هذا أسلم موقف يمكن للإنسان أن يقفه في الملعب. وضحكت منى قائلة، ولكني لا أستطيع أن أشاهد المياه دون أن أقذف بنفسي فيها، إني لا أكاد أرى البحر. وقاطع عصام متسائلة، هل تنوون الذهاب هذا العام إلى الإسكندرية؟ هزت نادية رأسها قائلة، لا أظن، إن أبي يصر على أن نذهب إلى فرنسا هذا العام. وقالت منى، كل عام يقول هذا. هذا العام يبدو جادة، إنه يريد أن نقيم هناك في غرينوب، وهو ينتظر خطابا بالموافقة على تعيينه في جامعة غرينوب، وأمي طبعا تشجعه. وتساءل عصام في دهشة، أحقا هذا يا منى؟ لا تصدقها، قلت لك كل عام يقول هذا. وأردفت نادية، إن صدره قد ضاق بعد خروجه من الجامعة، وحالته المعنوية سيئة، وماما تريد الذهاب لزيارة أهلها، فقد مضى علينا 5 أعوام بعد آخر زيارة. قطعتها منى، إن أقصى ما سنفعل هو أن نذهب لقضاء 4 أشهر كما فعلنا آخر مرة. لا تصدق أن أبي سيتعين في غرينوبل، كلام فارغ. نظرت نادية إلى الساعة فوجدتها قد قاربت 6:30، فهبت قائلة، هيا بنا، لقد أوشك المدفع على الضرب. وسأل عصام منى، أتحضرين غدا للعوم؟ وهزت منى رأسها هزة إيجابية. وسأل صبري نادية مترددة، وأنت يا نادية أستحضرين؟ وأجابت نادية، يمكن. وتحركت التوأمتان في طريقهما إلى البيت، واحدة بشعرها المقصوص وخطواتها الخفيفة ولفتاتها المرحة، والأخرى بضفيرتها المدلاة وخطواتها المتزنة وسيرها المتعب. Thank you. 6. صدمة تطهير. كانت الشمس قد بدأت تنحدر نحو الأفق الغربي عندما غادرت نادية ومنى النادي متجهتين إلى الدار، ولم تكن الدار تبعد كثيرا عن النادي. كانت إحدى الفيلات المتوسطة ذات الطابق الواحد التي يمتلئ بها حي منشية البكري، وكانت تقع على شريط المترو، وتحيط بها حديقة متوسطة تنفرت بها أشجار البرتقال والمانجا والجوافة والأحواض التي ما زالت بها بقايا زهور الشتاء الجافة المعشوشبة، والنخيل قد تكاثف حولها في إهمال وغزارة، وخرطوم ممزق تنساب مياهه وسط النجيل وتتسرب إلى الأحواض، ويحد الحديقة سور حديدي قديم متوازي القضبان قد تخللته أغصان الجهنمية من ناحية الشارع المطل على المترو، ويحدها من الناحية الخلفية سور من الحجر تشقق بياضه وتفتتت منته من نشع الحديقة. والبيت يبدو وقد لوحت الشمس لونه فأحالت طرطشته الحمراء إلى لون بني كالح، وفي مواجهة الباب الحديدي العريض يقوم الدرج الرخامي الذي حددت حافتي أحواض الجارونيا ورصت على جانبيه قصار اللاتانيا، وينتهي الدرج بشرفة متسعة قامت على أعمدة تسلق على أحدها عود من الياسمين ظلل بأوراقه المتكاثفة أحد جوانب الشرفة، ويفضي باب الشرفة إلى قاعة مربعة رص بها طقم جلدي ضخم عتيق، وشيدت على جانبها الأيمن مدفاة من الصولجانة، وعلقت فوق المدفاة صورة كبيرة ملونة لقبطان فرنسي تتأبط ذراعه سيدة بدينة غطت القبعة نصف وجهها، وكانت الصورة مع صورة أخرى خشبية بارزة لكوخ فوق جبال الجليد هي كل بقايا ذكريات الأم الفرنسية من وطنها القديم. وفي القاعة تناثر من الأثاث كل ما يحتمل أن نراه في قاعتنا، منضدة عليها زهرية، ومشجب في الحائط علقت عليه عصا الأب، وشبشب الخادمة وراء الباب، وصحف ومجلات ملقاة على أحد المقاعد، وعلى يمين القاعة حجرة استقبال يملأ نصفها بيانو عريض ورثته الأم عن أمها السمينة المعلقة صورتها فوق المدفاة بجوار القضبان، والنصف الآخر من الحجرة رصت فيه المقاعد والأرائك التي ترص شبيهاتها من الحجرات في بيوتنا، وعلى يسار القاعة حجرة مكتب هي في الوقت نفسه حجرة نوم للأب بعد أن تحولت الأريكة الموضوعة في الركن إلى فراش بمضي الاستعمال، والحجرة بعد هذا لا تزيد على حجرة أي أستاذ في الجامعة، كتب في رفوف معلقة على الجدران أو مرصوصة في دولاب أو مبعثرة على مكتب، وملابس ملقاة هنا وهناك، فردة حذاء مقلوبة وشراب أسفل أريكة، وجورنال يطارده الهواء في أرض الحجرة عابثا بأوراقه، وساحة الحجرة ميدان مستمر لمباراة بين رب البيت وأهله في النكش والتسوية واللخبطة والترتيب، وهو يبعثر وهم يلمون، وهو يفركش وهم يساوون، وهو يدعي أن تسويتهم لخبطة وأنهم يجب ألا يمسوا ممتلكاته، والأم تؤكد له أن الحجرة جزء من البيت وأنها لا بد أن تخضع لنظام النظافة والترتيب فيه. وأخيرا استطاع أن يخرج من المكتب بمحتوياته من دائرة نفوذ أهل البيت، وأن يحصل على ضمان بعدم مس كل ما يدخل في نطاقه مهما بدا قذرا مبعثرا، بعد أن أقنع الأم بأن أي تغيير في نظام المكتب أو نقل لما به من أوراق وكتب يعتبر عبثا خطيرا بكل ما يعده من محاضرات ودراسات، وتشتيتا لأفكاره، وأن ما تراه هي بعثرة إنما يراه هو أجدى طريقة في التنظيم، وهو يفضل أن يجد كل شيء مبعثرا في المكان الذي تركه فيه من أن يفقده منظما في مكان لا يعرفه. وفي مواجهة القاعة باب زجاجي يؤدي إلى دهليز يقع في نهايته السلم الخلفي المؤدي إلى الحديقة والسطح، وعلى يمينه المطبخ والحمام وحجرة تستعمل للطعام وللجلوس والخياطة والثلاثة أرباع الأعمال التي يعملها أهل الدار، وقد وضعت بها أريكتان وتوسطتها منضدة فرش عليها مشمع، وفي ركن منها ماكينة خياطة ودولاب به كل ما يمكن أن يخطر على البال مما يلزم الأسرة وما لا يلزمها، من جرائد قديمة إلى زجاجات فارغة إلى ملابس إلى علب ألوان إلى حبوب عصافير إلى عرايس قديمة إلى ألبومات صور إلى كل ما يخطر أو لا يخطر على بال. وتواجه الحجرة المختلطة حجرة التوأمتين ذات الفراش المشترك والدولاب والشفونيرة والمكتبين الصغيرين، أحدهما نظيف مرتب والآخر قد بعثرت فوقه الكتب وتناثرت الأوراق واختلطت المحبرة بعلبة البودرة والقلم بإصبع الأحمر وألقي على مقعده منشفة وملابس داخلية. وبجوار حجرة التوأمتين تستقر حجرة الأم بباب يفضي إلى حجرة المكتب التي يستقر فيها الأب، ويبين الباب طبيعة العلاقات بين الأم والأب، إذا كان مفتوحاً فالعلاقات طيبة، وإذا أغلق فسوء تفاهم مستحكم. وحجرة الأم تكاد تكون مستقلة عن جميع حجرات البيت في طابعها، وهي تعبر تعبيراً جيداً عن طبيعة الأم. كانت الأم مدام لورا أو مدام فاضل مخلوقة منطوية طيبة القلب، التقت بالأب وهو يدرس في جامعة غرينوبل في جنوب فرنسا، وكان لقاؤهما خلال عام 1938. وكانت تعمل وقت ذاك في سكرتارية المدرسة، وقد جمع بينهما القرب في المدرسة والقرب في السكن، حيث كانا يقطنان في حجرتين متجاورتين في بيت امرأة عجوز في أحد أطراف المدينة. وكان موطن لورا في جاب، إحدى البلاد الصغيرة في منطقة الألب العليا جنوب غرينوبل، وكانت تذهب لزيارة أمها خلال العطلة الأسبوعية في أيام الدراسة. وأنشأت الغربة والجيرة بين الاثنين نوع من الألفة، واضطدت الصداقة بينهما، وتطورت الصداقة إلى حب. وتردد فاضل في اتخاذ خطوة إيجابية لتحديد علاقتهما، فقد كان هناك شبه ارتباط بينه وبين ابنة عمه في مصر، وكانت الأسرة تأمل عند عودته أن يتم الزواج. ولكن نشوب الحرب وزيادة فترة البعد والإحساس باليأس من العودة في هذه الظروف القائمة وعدم ظهور أي بارقة تنبئ بحالة سلام، وازدياد علاقة الحب وتطورها إلى علاقة أكثر من مجرد تبادل شعور، جعله يتخذ قرارا بتحديد العلاقة على ضوء الواقع، وانتهى الأمر بهما إلى الزواج. وقضى الاثنان الأشهر الأولى من زواجهما في بيت لورا في جاب، وأمضيا في البيت الصغير المقام وسط المزارع على سفح الجبل أسعد أيامهما. كان كل شيء حولهما ممتعا رغم ظروف الحرب التي لم تستطع أن تمنع الثلوج من الذوبان ومياه الشلالات من التدفق على سطح الجبل ومياه البحيرة من الانسياب حول شواطئها، ولا استطاعت أن تمنع البراعم من التفتح والزهور من أن تغطي هام الشجر. ووضعت لورا التوأمتين، ومضت بضع سنين والأربعة يعيشون بين غرينوبل وجاب في جبال الألب العليا، حتى سنحت فرصة للعودة إلى أرض الوطن، فحمل الأب زوجته وابنتيه وعاد إلى القاهرة. وفوجئت الأسرة بعودته، وفوجئت أكثر بحمله، وعندما خفت مظاهر الفرحة بعودته برزت مظاهر التبرم بحمله والثورة على فعلته الحمقاء، وأخذ الوجوم يحيط بالأسرة الصغيرة والتجهم يزداد حولها. ولم تستطع الأسرة الكبيرة أن تخفي خيبة أملها فيه، وتطور الأمر إلى شبه مقاطعة، وقادت الحمل عليه أخته زكية صديقة ابنة عمه التي كانت الأسرة قد وطدت أمرها على زواجه بها. وحست لورا بنفور الأسرة منها، وهي بطبعها مخلوقة سلبية صامتة، فانطوت في بيتها تعيش في شبه عزلة مع زوجها وتوأمتيها. ومرت الأيام ونمت التوأمتان، تكاد كل منهما تكون صورة من الأخرى، وتكاد الاثنتان تكونان صورتين مصغرتين لأمهما، نفس الشعر والأعين المتسعة الخضر والحواجب الكثة المقرونة والأهداب الطويلة والشفاة الممتلئة. ولم تستطع الأم أن تؤثر في ابنتيها كما تفعل كل أم أجنبية، فقد كانت شخصية الأب أقوى وأطغى، وكانت لورا شديدة الحب له والتأثر به، فبدت هي الفرنسية الوحيدة في البيت عدا أثاث حجرتها والصورة المعلقة فوق المدفأة والبيانو الذي يملأ حجرة الاستقبال. وخلال تلك المدة لم تعد إلى جاب سوى مرة واحدة لزيارة أمها، وقضت هناك عطلة الصيف هي وزوجها وابنتاها، ثم عادوا جميعا مع بدء الدراسة. وأحست في قرارة نفسها أن موطنها لم يعد جاب، وأن موطنها هنا في البيت الصغير المقام عند شريط المترو، وأن كيانها أصبح مرتبطا بالمخلوقات الثلاثة التي تعيش من أجلها، زوجها وابنتيها. مرت السنون ونمت طفلتاها وترهل جسدها، ووخط الشيب شعر زوجها، وعمقت التجاعيد حول عينيه، ولا شيء أكثر من ذلك، لا تغيير عميقا في جوهر حياتها، نفس النفور والقطيعة والخصومة من الأسرة، ونفس الانطواء في بيتها، ونفس السلبية إزاء أقرب الناس إليها وإزاء نفسها. وحدثت الثورة وتبدلت أوضاع كثيرة في مصر، ولكنها لم تحس بشيء، وكان يمكن أن تستمر حياتها على نفس الرتابة والبساطة حتى حدثت لها أول صدمة عندما خرج فاضل من الجامعة. ولم يكن خروجه في حد ذاته يعني صدمة بالنسبة لها، ولكن صدمته هو بالخروج هو الذي هد كيانها. كان وقع الخروج على فاضل شديدا، فقد كان يحس أنه يحب عمله، وأنه قد كرس له حياته ووضع فيه كل أمله، ولم يحس قط أنه قصر أو أخطأ، وكان شديد التحمس للثورة والترحيب بكل أعمالها، من خلع مالك إلى إلغاء ألقاب إلى تحديد ملكية إلى حتى خرج من الجامعة. وكيف؟ في التطهير. وبعد كل هذا التحمس للثورة والإخلاص في عمله، وجد نفسه على قارعة الطريق كأنه مذنب، لابد للثورة أن تطهر البلد منه حتى تستقيم أمورها. كانت آماله كثيرة ضخمة، كان مساعد أستاذ، وكان كرسي الأستاذية أمامه خاليا يوشك أن يتربع عليه، ولكنه بدلا من أن يتربع عليه تربع على الرصيف، ولم يستطع أن يتحمل الصدمة، فأصابته ذبحة صدرية ورقد في الفراش، وساد البيت وجوم وكآبة. وأحست الزوجة الفرنسية الطيبة بخطورة في حالته، وأحست أن سندها في هذه الدنيا الفارغة الواسعة يوشك أن يتخلى عنها ليتركها عزلاء مع ابنتين زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. وبدت في الدار تائها تصلي بكل لغة ولكل إله حتى من الله عليه بالشفاء وشفي من علته، ولكنه لم يشف من سخطه. وفي هذه الساعة كان يجلس في حجرته وقد تمدد فوق الأريكة بالبيجامة وانهمك في القراءة، وبدا جسده نحيلا ورأسه قد خف شعره، وبدت ملامحه التي تعودت على الابتسام وقد كستها مسحة مرارة لا تكاد تفارقها، وسمع وقع أقدام تصعد السلم الرخامي، وعرف من خفة وقعها أقدام أخيه سليمان، وأكدها له العربة الكاكية التي لمحها من النافذة تقف أمام باب الحديقة. ووضع فاضل الكتاب الذي في يده جانبا ورفع يده فخلع منظاره، وسمع وقع أقدام زوجته تتجه إلى باب الشرفة الخارجية، وعلى صوت سليمان يقول ضاحكا: كيف حالك؟ أما زلت صائمة؟ وهزت لورا رأسها مؤكدة في لهجتها الفرنسية: طبعا صايمة، إنه نذر. أول فرنسية أراها تنذر الصيام، إنه صيام مسلمين، وربنا لن يقبله منك إذا لم تسلمي. إنه ربنا جميعا، وأنا أؤمن به كما تؤمن به أنت، ولست أحس أن هناك أي خلاف بيننا. مضبوط، معك حق. أين فاضل؟ في حجرته، والبنات في النادي. نادي؟ فنظر إلى ساعته وأردف متسائلا: ألسنا صائمات؟ نادية فقط. ومنى تصوم يوم وتفطر عشرة. ولكن نادية تأخرت، إن موعد الإفطار قد قرب، لابد أنهما في الطريق، لقد كان لدى منى مباراة في الفولي. فولي؟ ألم نقل إنها يجب أن تكف عن كل ما فيه إجهاد لها؟ لقد قلت لها هذا، ولا أريد أن أكثر عليها بالتحذير، فإني أحس أنه يؤثر عليها تأثيرا عكسيا. كيف؟ إنه يخفض من روحها المعنوية ويجعلها تحس أنها مريضة دائما. إني أنصحها من آن لآخر بألا تجهد نفسها لأن قدرتها محدودة. مسكينة هذه البنت. وقبل أن يدخل إلى القاعة بدت الفتاتان على الباب، ولم تكد منى ترى سليمان حتى اندفعت تعد من الباب صائحة في فرح: أنكل سليمان! وفتح سليمان ذراعيه قائلا وهو يضحك: بالحضن! ووقفت منى أمامه وهي ترفع إصبعها محذرة: عيب يا أنكل سليمان، لقد كبرت! وجذبها سليمان من ذراعها وضمها إليه وقبلها في خدها وهو يقول: كبرت علي؟ سأظل أحضنك حتى بعد أن تتزوجي. ووصلت نادية فمد سليمان يده إليها وضمها إليه وقبلها كما فعل مع منى، ثم قال: وأنت أيضا حتى بعد أن تتزوجي. وضحكت نادية وهي تستسلم إلى ضمته، وقالت وهي تتساءل محذرة: وحتى بعد أن تتزوج أنت؟ وضحك سليمان وقال: إذا كنت سأتزوج امرأة طيبة كأمك فسأحضن نساء الأرض جميعا أمامها. وضحكت الأم قائلة: هيا بنا. واتجه سليمان إلى حجرة أخيه وتصافح الأخوان في شوق ومحبة، وسأل سليمان: كيف الحال؟ وهز فاضل كتفيه وكست ملامحه نظرة الضيق والسخط واليأس وقال: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لماذا كل هذا السخط يا أخي؟ وقبل أن يجيب فاضل سمع دوي مدفع الإفطار، وأقبلت نادية تنادي: تفضلوا. سبعة مصرية. جلست الأسرة إلى مائدة الإفطار، ووقفت الخادمة تنتظر في قلق بعد أن رصت آخر صحاف الطعام. وقبل أن يمد أحدهم يدا إلى المائدة قالت الأم للخادمة: اذهبي يا عطيات لتفطري مع دادة فاطمة. وكانت فاطمة خادمة لازمت الأسرة الكبيرة منذ طفولتها، ثم تزوجت وطلقت، فعادت مرة أخرى للخدمة في بيت فاضل بعد عودته من فرنسا، وتولت تربية التوأمتين وخدمة الأسرة كل هذه السنين في رضاء وإخلاص. وكانت مجدة دؤوبة، لا يكاد يعيبها شيء إلا حبها للباعة المتجولين والمكوجية والبقالين وجميع أصناف الرجال الذين يفدون على الدار. ولم يكن على المائدة أي أثر من آثار الأم. كانت مائدة إفطار مصرية 100%، بما فيها من دورق قمر الدين وأطباق الكشك بالفراخ وصينية البطاطس وأطباق الخشاف وطبق القطايف. وتناول سليمان كوب قمر الدين ومصمص بشفتيه في استطعام، وقال للأم: قمر الدين لذيذ جدا، لا يعقل أن تعمله رب الدار فرنسية. وضحكت منى قائلة: فرنسية إيه يا أنكل سليمان؟ إنها لم تعد فرنسية، لقد قال عنها عصام إنها فرنسية من تحت الربع. ورد فاضل وهو ينظر إلى لورا ضاحكة: معه حق، لولا لكنتها لما صدق أحد أنها فرنسية. واعترض سليمان قائلا: وشعرها الأصفر وعيناها الخضروان، لدينا من هذا الكثير في المنصورة. وحست الأم بعض الارتباك وهي تجد نفسها محل فحص وتعليق، وردت معترضة: إذا كان هذا من أجل قمر الدين فأنا لم أصنعه، إن التي صنعته نادية. ورد سليمان: برافو نادية، ست بيت مدهشة. وجابت نادية في تواضع: إنه ليس عملية عسيرة، ولكنها تحتاج إلى ضبط. وتدخلت منى قائلة في سخرية: هي كيمياء. وأجابها سليمان في التحدي: أتستطيعين أن تعملي مثله؟ لو أردت لعملت. ولماذا لا تجربين؟ ليس لدي وقت. ماذا يشغلك؟ أشياء أخرى أهم كثيرا من قمر الدين. مثل؟ مؤتمر باندونغ. وضحك سليمان وتساءل في سخرية وهو يغرس الشوكة في قطعة من اللحم: هل اشتركت فيه؟ طبعا. وما رأيك في التعايش السلمي؟ نظرت منى إلى نادية وسألتها ضحكة: ما رأيك أنت يا نادية؟ ماذا قال صبري عنه؟ وضحكت نادية وأجابت: التعايش السلمي هو ما أفعله أنا وأنت، نرقد في فراش واحد ونجلس متجاورتين على المائدة وفي الفصل وفي كل مكان نحل به، ولكل منا مذهبها في الحياة. لا تفعل إحدانا ما تفعله الأخرى، ولا تحب ما تحبه، ولكن بلا عراك ولا قتال ولا جدال. وعلق الأب وهو يهز رأسه: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وتساءلت نادية: كما تفعل أنت مع ماما؟ بالضبط، إن بيننا إذن مثل للتعايش السلمي. وتساءلت منى: وما دخل التعايش السلمي في مؤتمر باندونغ؟ وأجاب سليمان: إنه أهم مبادئه. قلتي لي. عرفت إذن أنك لا تفهمين في قمر الدين ولا في مؤتمر باندونغ، وأن نادية تفهم في كليهما؟ وأجابت منى ضحكة: ومع ذلك سأخطب قبلها. ورفع الأب رأسه المطرق المحدق في الطبق الذي أمامه، ونظر إلى منى في شيء من الدهشة، وكست وجه منى لمحة من الحياء، ولكنها سرعان ما بددتها وقالت في جرأة: أجل، إن عصام قرر أن يخطبني. وتدخلت الأم في الحديث قائلة في شبه زجر: منى، هذه الأشياء لا يمزح الناس فيها. أنا لا أمزح، لقد قال لي عصام إنه سيخطبني إذا ما تخرج. وصمتت برهة، ثم وجهت بصرها إلى سليمان وأردفت قائلة: بشرط. وتساءل سليمان ضاحكة: ما هو؟ أن تلحقه بسلاح الفرسان. وما دخله هو بالفرسان؟ لقد التحق بالكلية الحربية. عصام ابن الستة أسمى جارتكم؟ أجل. ألم يكن يدرس في الحقوق؟ لقد تخرج والتحق بالكلية الحربية، وسيتخرج قريبا ليصبح نائب أحكام، وهم يلحقونهم أولا بمختلف الأسلحة، وهو يريد أن يكون في الفرسان. وهز سليمان رأسه قائلا: فهمت، إذا كانت المسألة هكذا فبسيطة، لقد ضمنا لك خطيبا والدور على نادية. وأجابت نادية: إني سأتمم دراستي. وقال الأب وهو يلوك لقمة في شدقي: ومنى أيضا ستتم دراستها. وأجابت منى: لقد زهقت من الدراسة. ورد الأب في لهجة جادة: ستتمان الدراسة سويا في غرينوبل. وضحكت منى وصاحت في مرح: إذا كان الأمر كذلك فأنا مستعدة أن أتمم دراستي. ونظر إليها سليمان وتساءل ضاحكة: والعريس؟ ينتظر حتى أعود، لقد قال لي إن أمامه وقتا طويلا حتى يستقر أمره ويصبح له مرتب معقول يؤهله لفتح بيت، فحتى يجتاز وقت المرمطة أكون قد عدت إليه. وتتركينه يتمرمط وحده؟ إذا كان يجب أن يذهب معنا إلى غرينوبل فليس لدي مانع، أما أن ألاحقه في العريش ورافح وغزة فيفتح الله. وضحك سليمان وهو يقول: طول عمرك بلا صاحب، لا تؤمنين. لماذا؟ إذا كان هو يرضى بذلك فما شأنك أنت؟ وكانت نادية تبدو شاردة الذهن وهي تقلب قول الأب في رأسها، ولم تكد منى تنتهي من قولها حتى تساءلت نادية في صوت خافت: ولماذا لا نتم دراستنا هنا في الجامعة؟ وأجاب الأب في كلمات مغتضبة: لأننا سنذهب لنعيش هناك. وتبادل الجميع النظرات، وسألت منى أمها: حقيقة يا ماما؟ وهزت الأم كتفيها قائلة في استسلام: كما يريد أبوك. ونظر سليمان إلى أخيه نظرة فاحصة وسأله: أتقول حقا يا فاضل؟ أجل. ولما؟ لأني سأعمل هناك، لقد أرسلت إلى مدير الجامعة هناك وكان أستاذي، وأتوقع الرد بين حين وآخر. هب أنه أتى بالرفض؟ لا أعتقد. على أي حال نرجو نحن أن يكون بالرفض. ولماذا؟ لأنه ليس هناك أبدا مبرر لسفركم. وهل هناك مبرر لبقائنا؟ طبعا، إنه بلدك. لا أحد يريدني فيه. من قال هذا؟ قالته الجامعة التي فصلتني. هذا ليس معناه أن البلد لا يريدك. أتظن البلد الذي يراني غير صالح في مهنتي الأصلية ولا يأتمنني على عملي وعلى طلباتي، أتظنه يريدني؟ لماذا تقول البلد ولا تقول عميد الكلية أو بعض الأساتذة؟ لماذا تجمع البلد كله في شخص هؤلاء؟ لأن البلد لم ينصفني منهم. أتستطيع أن تذكر لي لماذا أخرجوني في التطهير؟ أأنا غير منتج؟ لقد ألفت من الكتب ما يعلو هامتك. لم يقل أحد هذا. ألأن زوجتي فرنسية؟ لماذا إذن لم يخرجوا كل الذين زوجاتهم فرنسيات؟ ألأنني أعطي دروسا خاصة؟ لماذا لم يرفضوا كل الذين يعطون دروسا خاصة؟ ألأنني أنت تعرف لماذا خرجت وتعرف الذين وشوا بك والذين كانوا ينافسونك على كرسي الأستاذية. أنت تعرف كيف كانوا لك التهم. ولماذا أؤاخذ بتهمهم؟ لأن من العسير تبيان الحقائق من الأكاذيب. لقد اختلط الباطل بالحق في عمليات التطهير، ووجدت النفوس الدنيئة مرتعا لها ترتع فيه بالوشايات والنمائم والمكائد، وكان من المستحيل منع عمليات الظلم أن تحدث أو عزل البريء عن أكوام المذنبين. لماذا لم تحاول أنت أن توضح لهم؟ أنت ضابط وصديق لمعظمهم. من قال لك إني لم أحاول؟ لقد حاولت واقتنع بعضهم، ولكن التراجع في حالة واحدة يجر وراءه الحالات الباقية، وتصبح عملية التطهير كلها عبثا في عبث. ومع ذلك لماذا تستمر على هذا السخط وأنت قد عوضت عن حالتك؟ أنت الآن تربح أكثر مما كنت تربح في الجامعة. لقد عينت في شركة إير فرانس، وأنت تعطي دروسا في الليسي وتعطي دروسا خاصة، ومجموع مرتبك من كل هذا أكبر من مرتبك في الجامعة. ليست المسألة مسألة مرتب يا سليمان. ماذا يضايقك إذن؟ مرارة التهمة الباطلة، ألم الظلم. هل تظنها هينة على نفسي أن أظل حياتي مدموغا بوصمة التطهير؟ أتظنه سهلا على نفسي أن أترك بناتي يقال عن أبيهن إنه مطرود في التطهير؟ ماذا أقول أمام الناس عندما يسألونني لماذا طرد؟ حرامي أم فاسق؟ كيف يكون ردي؟ يا أخي، الذي يعرفك يعرف حقا من أنت، ولن يتساءل لماذا خرجت، لأنه واثق أنك لست حراميا ولست فاسقا. والذي لا يعرفك لن يهمه لماذا خرجت. أما الذين يكرهونك فسيقولون عنك لص وفاسق، سواء أطردت من الجامعة أم وليت على إدارتها. إنك تقول هذا لأنك لم تجرب. وماذا سيفيدك السفر؟ سأعيش في جو آخر لا يقابلني فيه كل يوم إنسان يسألني لماذا خرجت، ولا ألقى في كل يوم شامتا أو معزية. أمن أجل هذا تترك بلدك وتفضل عليه الغربة؟ ليست غربة بالنسبة لي، لقد عشت فيها 5 سنوات، وهي بلد امرأتي، أم بناتي، وسأحصل فيها على مركز محترم ومرتب ضخم. سأكون أستاذا، لا طريدة تطهير. والبنات مالهن؟ ستدخلان جامعة من خير الجامعات وتعيشان بعيدا عن أهلهما ووطنهما؟ هب أنهما في بعثة دراسية، وبعد الدراسة يفرجها ربنا. إن حياتهما هنا في بلدهما، إنهما ستتزوجان هنا. لم يزل الوقت مبكرا على الزواج، ولكن فرصتهما تبدأ من الآن. الفرصة لن تضيع منهما، ستجدان حظهما في أي مكان. ولكن فارقا بين أن تجداه في وطنهما وأن تجداه خارجه. إنهما فوق كل اعتبار مصريتان، ولا بد أن تتزوجا مصريين. وجه سليمان القول إلى الأم متسائلة: أليس كذلك يا لورا؟ وهزت لورا رأسها وقالت مؤكدة: أجل، أنا أعرف هذا تماما، وما حاولت قط أن أحولهما عن هذا. وضحكت منى قائلة: لقد حولناها نحن عن فرنسيتها، لقد أضحت مصرية من تحت الرضع أيضا. وتساءل سليمان: إذن لماذا تتركينه يقول هذا؟ ولماذا أناقشه والرد لم يصل بعد من الجامعة؟ ألا يحتمل أن يكون بالرفض فأوفر على نفسي مناقشة؟ وضحك سليمان وقال: معك حق، وفري مناقشتك إلى حينها. وقبل أن ينهض عن المائدة وهو يلتقط آخر زبيبة في طبق الخشاف، قالت له منى: لا تنسى أن تطلب عصام في الفرسان. وضحك سليمان قائلا: تاني. وتفرق الجميع من حول المائدة ما عدا نادية، فقد جلست مطرقة شاردة، وقول سليمان يدور في رأسها: فارق بين أن تجده في وطنها وأن تجده خارجه، إنها فوق كل اعتبار مصرية، ولا بد أن تتزوج مصرية. وتخيلت المصري الطويل القامة العريض المنكبين الأسمر الوجه، وأحست أنها لا تستطيع أن تحيا في أرض لا تطأها قدماه. سبعة، بصيص يخبو. بعد بضعة أسابيع كان الدكتور مدحت يغادر غرفة العمليات بمستشفى الدمرداش عقب إحدى عمليات الجراحة.